عندك يا أبا عبد الله؟ إذا أردت بالوصف المذكور بعض العدد الذي بني منه ماذا تصنع؟ تضيف إلى سنته، تضيفه إلى ما بني منه أي اشتقل منه، فتقول ثانية اثنين سنتة، ثالث ثلاثة، والمعنى نعم واحد من اثنين، بعض الاثنين، بعض الثلاثة، واحد من ثلاثة. أحسنت. وإذا أردت يا مروان جعل الأقل مثل ما فوقه، ماذا يعني يكون حكمه في هذه الحالة؟ أو سؤال آخر، إذا أضفت العدد إلى ما دونه بدرجة فما حكمه؟ ثالث اثنين، رابع ثلاثة، إذا أضفت العدد إلى ما دونه بدرجة فما حكمه؟ بماذا يحكم له؟ ما بقي شيء، ما حكمه؟ ما هو واضح بماذا يحكم له؟ قل كلمة مختصرة تشمل هذا التفصيل. كلمة مختصرة يحكم له بحكم جاعل، هذا يكفي. ثم قل حكم جاعل هو إن أريد المضي أضيف لزوما، وإن أريد الحال أو الاستقبال جازت الإضافة وجاز نصب الثاني على المفعولية. نعم، مع تنوين العدد، مع تنوين فاعل هذا الذي هو مشتق من العدد. أحسنتم. بسم الله، ناخذ الدرس. قال رحمه الله: وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجيب تركيبين، أو فاعلا بحالتيه أضف إلى مركب بما تنوي يفي، وشاع الاستغناء بحادي عشرة ونحوه وقبل عشرين اذكرا، وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد. حاصل هذه الأربع الأبيات أنك إذا أردت صوغ الوصف المذكور من العدد المركب، الوصف المذكور يعني الذي هو على إيش؟ على فاعل. إذا أردت صوغ الوصف المذكور من العدد المركب من 11 12 إلى 3 إلى 19، إذا أردت صوغ هذا الوصف المذكور من العدد المركب للدلالة على معنى ثاني اثنين، وهو أنه بعض ما اشتق منه، ففي استعماله ثلاثة أوجه. نعيد معنى قوله وإن أردت إلى آخره، أي أنك إذا أردت صوغ الوصف المتقدم الذي هو فاعل من العدد المركب، هناك من العدد المفرد من اثنين من ثلاثة، لكن هنا أردت صوغ من العدد المركب من 11 إلى 19، أردت صوغ من هذا العدد المركب للدلالة على معنى ثاني اثنين، وهو أنه بعض ما اشتق منه، ففي استعماله ثلاثة أوجه. الاستعمال الأول أنك تجيء بتركيبين، هذا الاستعمال الأول تجيء بتركيبين، صدر أولهما على وزن فاعل، وصدر التركيب الثاني هو ما اشتق منه، صدر التركيب الثاني هو ما اشتق منه. طيب، فإن أردت المذكر أتيت بالصدر الأول على وزن فاعل، وإن أردت المؤنث أتيت به على وزن فاعل. واضح هذا. وأما عشرة فهي كذلك بحسب ما تريده، فإن أردت المذكر ذكرتها، وإن أردت المؤنث أنثتها. طيب، نضرب مثالا ليتضح ما ذكره. قلنا الحالة الأولى أو الاستعمال الأول أنك تأتي بتركيبين، صدر أولهما فاعل أو فاعلة، صدر أولهما فاعل أو فاعلة بحسب ما تريد من مذكر ومن مؤنث، واضح. وصدر ثانيهما العدد الذي اشتق منه. طيب، وعجزهما عشرة في المذكر بدون التاء، وعشرة في ايش؟ في المؤنث بالتاء. فتقول إذا أردت المذكر حادي عشرة أحد عشرة، حادي عشرة أحد عشرة، هذا واضح. فالتركيب الأول كما ترى صدره فاعل لأن أردنا المذكر، وعجزه عشرة وعجز الاثنين سواء. طيب، وصدر التركيب الثاني العدد المشتق منه هو أحد، فتقول هكذا تأتي بتركيبين، أولهما صدر أولهما فاعل إذا أردت المذكر وإذا أردت المؤنث فاعلة، وعجز وقصدي وصدر ثانيهما العدد المشتق منه، وعجزهما أي عجز التركيبين عشرة في المذكر وعشرة في المؤنث. فتقول إذا أردت المذكر حادي عشرة أحد عشرة إلى تاسع عشرة تسعة عشرة، هكذا يكون إلى تاسع عشرة تسعة عشرة، يعني تقول حادي عشرة أحد عشرة، ثاني عشرة اثني عشرة، ثالث عشرة ثلاثة عشرة، رابع عشرة أربعة عشرة، خامس عشرة خمسة عشرة، إلى تاسع عشرة تسعة عشرة. هذه إذا أردت المذكر. طيب، وإذا أردت المؤنث نقول حادية عشرة إحدى عشرة، هكذا تقول حادية عشرة إحدى عشرة. وفي ثانية نقول أيضا ثانية عشرة إيش؟ اثنتي عشرة، وهكذا إلى تاسعة عشرة تسعة عشرة، وفي الثلاثة إلى التسعة لا بد نذكر أمثلة فيها ليتضح لكم. تقول ثالثة عشرة ثالثة، لا ثالثة عشرة ثلاثة عشرة من غير تاء في التركيب الثاني، واضح على ما تقدم معكم في التوصيل من ثلاثة إلى تسعة. هذا بالنسبة للتركيب الثاني، صدره هكذا يكون مع المؤنث، فتقول ثالثة عشرة ثلاثة عشرة، رابعة عشرة أربعة عشرة امرأة، هذا واضح، خمسة عشرة إلى آخره. طيب، فما حكمهما في الإعراب؟ حكمهما في الإعراب كلا التركيبين مبني على فتح الجزئين، والأول منهما مضاف إلى الثاني. التركيب الأول مضاف إلى إيش؟ إلى الثاني. حادي عشرة أحد عشرة، فحادي عشرة مضاف إلى أحد إيش؟ إلى أحد عشرة، والتركيبان مبنيان، التركيب الأول والتركيب الثاني. هذا واضح الاستعمال الأول. طيب، الاستعمال الثاني قال فيه أو فاعلا بحالتيه أضف إلى مركب بما تنوي يفي، أي أنك تقتصر على صدر التركيب الأول وعجزه تحذفه وتضيفه إلى إيش؟ إلى التركيب الثاني. هذا هو الاستعمال الثاني، أنك تقتصر على صدر التركيب الأول. التركيب الأول عندنا حادي عشرة أحد عشرة، هذا التركيب الأول هو حادي عشرة، أليس كذلك؟ في الاستعمال الثاني تقتصر على صدره وعجزه إيش؟ تحذفه وتضيف هذا الصدر الذي اقتصرت عليه إلى إيش؟ إلى التركيب الثاني، فتقول حادي أحد عشرة، حادي أحد عشرة إذا أردت المذكر، وحادية إحدى عشرة إذا أردت المؤنث، ثاني اثني عشرة، وثانية اثنتي عشرة، هذا واضح. فالاستعمال الثاني تقتصر فيه على الصدر من التركيب الأول وعجزه تحذفه وتضيفه إلى إيش؟ إلى التركيب الثاني، ويكون معربا هذا الصدر الأول، يكون معربا لا مبنيا. فتقول حادية إحدى عشرة، حادي أحد عشرة، ثاني أحد عشرة، ثاني إيش؟ اثني عشرة، ثالث ثلاثة عشرة، فيكون معربا بحسب العوامل رفعا ونصبا وإيش؟ وجرا، هذا واضح. فتقول جاءني مثلا حادي أحد عشرة، جاءني ثاني أو ثان معرب للنون، ثان اثني عشرة. طيب ثاني يكون على مهو لأنه مضاف، يكون مضمة ما في تنوين فيه لأنه مضاف، لكن نريد إظهار الإعراب في التراكيب الأخرى. فنقول جاءني ثالث ثلاثة عشرة، جاءني ثالث ثلاثة عشرة مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره، ثالث مضاف وثلاثة عشرة مبني على فتح الجزئين في محل جر بالإضافة أي مضاف إليه. هذا الاستعمال رقم كم الآن؟ الثاني. أو فاعلا بحالتيه وحالتيه، ما هما حالتاه؟ أي يعني التذكير وإيش والتأنيث. هذا التركيب الذي أو هذا الاستعمال الثاني تقتصر فيه على إيش؟ على الصدر الأول، وعجزة تحذفه وتضيفه إلى التركيب الثاني. إن أردت المؤنث أتيت بهذا الصدر مؤنثا فاعلة، وإن أردت المذكر أتيت بهذا الصدر الذي حذفت عجزه أتيت به إيش؟ مذكرا أي فاعل. هذا واضح، هذا معنى أو فاعلا بحالتيه أضف، أي أضف إلى التركيب الثاني وتقتصر على فاعل فقط، وأما عجزه تحذفه. ويكون معربا أو مبنيا، هذا فاعل الذي اقتصرت عليه دون عجزه يكون معربا وهو مضاف إليش؟ إلى ما بعده. هذا واضح. طيب الاستعمال الثالث، وشاع الاستغناء بحادي عشرة، أي أنك تقتصر على التركيب الأول فقط والتركيب الثاني تحذفه. التركيبان كما تقدم معكم حادي عشرة أحد عشرة، هذا الاستعمال الثالث الذي شاع أنك تستغني بالتركيب الأول وتحذف التركيب الثاني، فتقول جاءني حادي عشرة أو جاءني الحادي عشرة، جاءني الثاني عشرة، جاءني الثالث عشرة، الرابع عشر، الخامس عشر إلى التاسع عشر في المذكر. وفي المؤنث جاءتني الثانية عشرة، وجاءني الثالثة عشرة إلى آخر، لأن هذا يا أخوان يجري دائما على القياس، فاعل هذا يجري على القياس دائما. جاءني الثالثة عشرة، الرابعة عشرة إلى آخر، الخامسة عشرة إلى التاسعة عشرة. فتقتصر في هذا الاستعمال الثالث الذي هو شاع يقول عنه تقتصر على التركيب الأول وتحذف التركيب الثاني، كما قال وشاع الاستغناء بحادي عشرة، أي أنك تقتصر على التركيب الأول، وأما التركيب الثاني فإيش؟ فتحذفه، تقول جاءني الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، من غير ذكر أحد عشر التركيب الثاني والاثني عشر والاثنات عشر، تحذفه هذا التركيب الثاني تماما لا تأتي به. واضح. طيب التركيب الأول كما سمعت علمنا فيه بناء إيش؟ التركيب الأول والتركيب الثاني كلاهما مبني. واضح. الاستعمال الثاني يعني الاستعمال الأول، الاستعمال الثاني الصدر الأول معرب وهو مضاف إلى إيش؟ إلى التركيب الثاني، وعجز الصدر الأول ما هو؟ أين هو؟ نحذفه. طيب الاستعمال الثالث نحذف إيش؟ التركيب الثاني ونستغني به، نستغني عنه بالتركيب الأول. فما حكمه في الإعراب؟ في خلاف، فمنهم من قال يكون مبنيا، يكون مبنيا، فتقول جاءني الحادي عشرة، وجاءني الثاني عشرة، وجاءني الثالثة عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة، إلى التاسعة عشرة، مبني على فتح الجزئين في محل. وفي المؤنث جاءتني الثانية عشرة إلى التاسعة عشرة، ثانية عشرة إلى التاسعة عشرة. واضح. فقالوا أنه مبني، وهذا هو الأعرف والأشهر عندهم، أنه يبنى إذا استغنيت عن التركيب الثاني، يكون التركيب الأول مبني على فتح الجزئين في محل. ومنهم من قال لا، التركيب الثاني إذا استغنيت عن التركيب الثاني واقتصرت على التركيب الأول فالصدر منه معرب، والثاني منه مضاف إليه ويبقى على بنائه، الصدر منه معرب من هذا التركيب، والعجز يكون مضافا إليه ويكون على إيش؟ يبقى على بنائه. فتقول جاءني الثالث عشرة، جاءني الثالث عشرة، رأيت الثالث عشرة، ومررت بالثالث عشرة. السؤال الثالث عشرة. المسألة الثالثة عشرة. هذا قول من الأقوال فيما ذكر أن الصدر يكون معربا ويضاف إلى العجز، ويبقى العجز على إيش؟ على بناء مبني في محل جر. تقول الثالث مضاف وعشر مضاف إليه، وهو مبني في محل جر. هذا واضح. ومن ذكر وجها ثالثا أنهما يعربان، الصدر والعجز. الصدر يكون بحسب العوامل، والعجز يعرب ويكون إيش؟ مو يعني حركات ظاهرة عليه، مو مبني. فتقول الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر. الأول الاستعمال الذي في الوسط، هذا إيش الذي هو الاستعمال في الوسط؟ يكون الأول منهم معربا والثاني مبنيا مضافا إليه. الأخير هذا الأول منهم معربا وهو مضاف إلى الثاني، لكن الثاني إيش؟ معرب كالأول، يكون مجرورا بالإضافة. هذا واضح يا أخوان. من يعيد هذه الاستعمالات إذا أردت صوغ الوصف المذكور من العدد المركب؟ إذا أردت صوغ الوصف المذكور من العدد المركب للدلالة على معنى ثاني عشرة، وهو إيش؟ ما هو معنى ثاني للدلالة على معنى ثاني اثنين؟ ما هو معنى ثاني اثنين؟ أي أنه بعض ما اشتق منه، أي أنه بعض مما اشتق منه. فكم استعمالا فيه؟ ثلاث استعمالات. نعيد يا أخوان لأن الأهمية. فالاستعمال الأول نأتي بتركيبين، صدر أولهما، صدر التركيب الأول فاعل على وزن فاعل أو فاعلة. أحسنت، فاعل أو فاعلة على ما تريد من مذكر ومؤنث. طيب، والصدر الثاني نعم مما اشتق منه، أي هذا الوصف. أحسنت. وعجزهما عشرة بغير تاء إذا أردت المذكر، وعشرة إذا أردت المؤنث بالتاء. هذا الاستعمال الأول. أحسنت. الاستعمال الثاني مروان؟ نعم أحسنت. نحذف عجز الصدر الأول ونبقيه الصدر فقط، ونضيفه إلى التركيب الثاني، ويكون هذا الصدر معربا. هذا واضح، يكون هذا الصدر معربا بحسب العوامل. أحسنت. الاستعمال الثالث أن يحذف، هذا حق مروان، هكذا يحذف التركيب الثاني ويبقى التركيب إيش؟ الأول فقط. يبقى التركيب الأول. ما حكمه في الإعراب؟ في ثلاثة أوجه، بعضهم يذكر ثلاثة أوجه فيه. فالأعرف والأشهر الوجه، ما هو الوجه الأشهر والأعرف؟ بناء جزئين. أنت الثالثة عشرة، السؤال الثالثة عشرة، هذا الأعرف. طيب، وغير الأعرف؟ أنه يعرب الأول ويضاف إلى الثاني ويبقى الثاني على بنائه. فتقول السؤال الثالث عشرة. وغير نعرف أيضا ثاني غير عرف؟ نفس الأول، إلا أن الثاني يكون معربا، أن الثاني يكون معربا كالأول. فتقول الثالث عشر. من قولين، كأنه ملفق من قولين. وأما قوله وقبل عشرين اذكرى وبابه الفاعل من لفظ العدد، فمعناه أن العشرين وبابه تعطف على إيش؟ على فاعل، تعطف على فاعل، فيقال الحادي والعشرون. السؤال الحادي والعشرون إذا أردت المذكر، لأنه يقول وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه، أي حالة التذكير وحالة التأنيث. فهذا الكلام من الناظم قبل عشرين اذكرى إلى آخره، معناه أن عشرين وبابه، أي من أسماء العقود إلى التسعين، عشرون ثلاثون أربعون إلى التسعين، هذه تعطف على فاعل بحالتيه، هذا فاعل بحالتيه، أي حالة التذكير وحالة التأنيث. فتقول السؤال إذا أردت التذكير، السؤال الحادي والعشرين، والعشرون، السؤال الحادي والعشرون، السؤال الثاني والعشرون، الثالث والعشرون، الرابع والعشرون إلى آخره. وإذا أردت المؤنث قلت المسألة الحادية والعشرون، المسألة الثالثة والعشرون وهكذا. واضح هذا؟ هذا معنى قوله وقبل عشرين اذكرى وبابه الفاعلة، تذكر هذا الفاعل تعطف عليه، معطوف عليه. طيب وبابه الفاعلة من لفظ العدد بحالتيه، أي حالة التذكير والتأنيث، قبل واو يعتمد أي أنك تعطف عشرين وباب عشرين على فاعل الذي هو من العدد المشتق من العدد، فتقول ما سمعته. هذا واضح. نقرأ الشرح. نعم يكون معربا ولا شك، معرب، المعطوف والمعطوف عليه معربان، واضح. فتقول الحادي والعشرون، السؤال الحادي والعشرون، السؤال الثالث والعشرون، معرب. وكذلك في الثانية، نعم مررت بالمسألة الثالثة والعشرين، هكذا تقول قرأت المسألة الثالثة والعشرين، تعرفه. قال رحمه الله، هذا العدد مهم ومتعب، مهم ومتعب الحق. قال رحمه الله: قد سبق أنه يبنى فاعل من اسم العدد على وجهين، أحدهما أن يكون مرادا به بعض ما اشتق منه كثاني اثنين، والثاني أن يراد به جعل الأقل مساويا لما فوقه كثالث اثنين. نعم، الأول أن يكون مرادا به بعض ما اشتق منه كثاني اثنين، وهذا لا يجوز أن يستعمل في حق الله، لا يجوز، يمتنع أن يستعمل في حق الله. فلذلك قال الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا لا يجوز أن يستعمل في حق الله، يقال الله ثالث كذا رابع كذا، هذا لا يجوز. من نفس المشتق منه ثالث ثلاثة رابع أربعة خمسة خامس خمسة، هذا لا يستعمل في حق الله سبحانه وتعالى. أما إضافة إلى ما دونه لا بأس، إضافة إلى ما دونه، إلى ما دونه لا بأس بذلك إن شاء الله، كما قال الله: ما يكون من نجوى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، تضيف إلى ما دونه، ولا خمسة إلا هو سادسهم لا بأس. أما تضيف إلى نفس العدد الذي اشتق منه فهذا لا يستعمل في حق الله. فلذلك الله كفر أولئك: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فلا تقل رابع أربعة ولا خامس خمسة ولا سادس ستة. قال: قد سبق أنه يبنى فاعل من اسم العدد على وجهين، أحدهما أن يكون مرادا به بعض ما اشتق منه كثاني اثنين، والثاني أن يراد به جعل الأقل مساوي لما فوقه كثالث اثنين، أي مصير الاثنين بنفسه بانضمام إليهم كم؟ ثلاثة، فجعل هذا الدون مساويا له لما انضم إليهم، يكون المعنى هذا معنى جاعل، أي مصير الاثنين بانضمام إليهم ثلاثة. قال: وذكر هنا أنه إذا أريد، الذي عنده إذا ساقط يكتبها، وذكر هنا أنه إذا أريد بناء فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الأول، وهو أنه بعض ما اشتق منه، المعنى الأول الذي ذكر أحدهما أن يكون مرادا به بعض ما اشتق منه، نعم، وذكر هنا أنه إذا أريد بناء فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الأول وهو أنه بعض ما اشتق منه، يجوز فيه ثلاثة أوجه: أحدها أن تجيء بتركيبين، وإن أردت مثنتان اثنين مركبا فجيء بتركيبين، إذا أردت معنى ثاني اثنين وأنه بعض ما أضيف إليه، أحدها أن تجيء بتركيبين صدر أولهما فاعل في التذكير وفاعلة في التأنيث، وعجزهما عشر، عشر في التذكير وعشرة في التأنيث، وصدر الثاني منهما في التذكير أحد واثنان وثلاثة بالتاء إلى تسعة، وفي التأنيث إحدى واثنتان وثلاث بلا تاء إلى تسعة، نحو ثالث عشرة طيب ثالث عشرة ثلاثة عشرة وهكذا إلى تاسعة عشرة تسعة عشرة وهكذا إلى تاسعة عشرة تسعة عشرة، يعني الأول، المثال الأول ثالث عشرة ثلاثة عشرة، هذا مثال، وممكن أن تقول رابعة عشرة إيش، رابعة عشرة أربعة عشرة إلى إيش، معنى الكلام الآن إلى تاسع عشرة، هذا في إيش، في المذكر إذا أردت المذكر، ثم انتقل إذا أردت المؤنث. نعيد القراءة. وفي الثاني إحدى واثنتان وثلاث بلا تاء إلى تسع، نحو ثالث عشر ثلاثة عشر. كيف الإعراب يا خليفة؟ كلاهما الجزء الأول والثاني مبنيان، ويضاف الجزء الأول التركيب الأول إلى التركيب الثاني، يضاف التركيب الأول إلى التركيب الثاني. جاءني ثالث عشر ثلاثة عشر، جاءني ثالث عشر ثلاثة عشر، فثالث عشر مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل، وثالث عشر مضاف، وثلاثة عشر مضاف إيش؟ مضاف إليه. هكذا يكون الإعراب. استثنى اثنين من حيث البناء فيعرب، احسنت، استثنى اثنان واثنتان فيعربان. فتقول جاءني ثاني عشر اثني ايش؟ اثنتي عشرة. فهذا بالنسبة للثاني، ثاني عشرة اثنتي عشرة، فهو معرب اثنتي هذا، وكذا اثني، وكذلك اثنتي في المؤنث ايضا معرب. هذا بالنسبة للثاني، اما الاول مبني، وان كان لفظ فاعل مبني مضاف اليه، نعم مجرور. تقول مثلا جاءني ثاني عشرة اثني عشرة، جاءني ثانية عشرة اثني عشرة، فتقول ثانية عشرة فاعل مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل، واثني ثانية مضاف، واثني مضاف إليه مجرور وعلام جره لأن أنه ملحق المثنى، وعشرة هذا جزء عدد لا محل له من الإعراب. هذا واضح، فتنبيه جيد أن يستثنى اثني وماذا، أو يستثنى اثنى واثنتا، يستثنى من البناء اثنى واثنتا، فينتبه لهذا. احسنت. لا لا ما يبنى، يعرب، استثنوه وذكروا الاستثناء، بس انا ما هذا ما ذكرت التنبيه هذا، فنبهني الاخوه اللي ذكروا هذا، ذكروا التنبيه هذا انه استثنى اثنى واثنتا من البناء. قال رحمه الله الان يا اخوان، قال وهكذا إلى تاسع عشرة، تسعة عشرة، وثالثة عشرة إذا أردت المؤنث، ثلاثة عشرة، إلى تاسعة عشرة، تسعة عشرة. وتكون الكلمات الأربع مبنية على الفتح، هذا واضح، ويستثنى اثنى واثنتا، هذه معربة ما تكون مبنية على الفتح، تكون معربة مضاف إليها. نبع على هذا ما انتبهت هنا. قال الثاني، أي الاستعمال الثاني، الوجه الثاني، أن يقتصر على صدر المركب الأول فيعرب، ويضاف إلى المركب الثاني باقيا الثاني على بناء جزئيه، إلا اثني واثنتي، انتبهوا لهذا. نعم، ولكن في الصدر الثاني يقول باقي الثاني هذا على بنائه، قلنا يستثنى اثنى واثنتان. قال الثاني نقتصر على صدر المركب الأول فيعرب، ويضاف إلى المركب الثاني باقيا الثاني على بناء جزئيه، سمعت الاستثناء، نحو هذا ثالث ثلاثة عشر، هذا ثالث ثلاثة عشر. نعم احسنت، هذا اسم إشارة محل رفع مبتدا، ثالث خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، احسنت، ثالث مضاف، وثلاثة عشر مضاف إليه مبني على فتح الجزئين في محل جر. وأنت يا هانئ، هذا ثاني اثني عشر، هذا ثاني اثني عشر. نعم، هذا التنبيه هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدا، ثاني اثني عشر. طيب ثاني اثني عشر، كيف ارفع صوتك من اجل اسمع، تعرف انت الان ازعجنا، هذا اختلطت الاصوات علينا، مساكين بشر. عنده خبر مرفوع لام ترفيع ضم مقدر على الياء منع من ظهورها ثقل. طيب ثاني اثني عشرة ثاني مضاف هذا الذي أردته مثلت به من أجل هذا ثاني مضاف واثني مضاف لاثني وحدة مجرور على مجره الياء احسنت وعشرة جزء عدد إلى محل لهم الإعراب فيستثنى من هذا الذي ذكره. وهذه ثانية اثنتي عشرة نفس الكلام أحسنت. قال رحمه الله الثاني أن يقتصر على صدر المركب الأول فيعرب ويضاف للمركب الثاني باقين الثاني على بناء جزئيه هذا ثالث ثلاثة عشرة وهذه ثالثة ثلاثة عشرة ثلاثة عشرة. الثالث أن يقتصر على المركب الأول باقي على بناء صدره وعجزه نحو هذا أشهر الأوجه هناك أوجه أخرى. نعم الثالث أن يقتصر على المركب الأول باقي على بناء صدره وعجزه نحو هذا ثالث عشرة السؤال الثالث عشرة حتى نعرف يعني بعد ذلك لأن بعض الإخوة يخبط في هذا يخبط إذا قدم الأسلام يدري يرفعه ولا ينصبه بعضه ربما ينكر عليه إذا قال هذا السؤال الثالث عشرة ما ينكر عليه هذه المسألة الثالثة عشرة ما ننكر عليه لكن نقول الأشهر بناء الجزئين الأشهر بناء الجزئين الجزء الأول الجزء الثاني لكن لا ينكر عليه. قال الثالث أن يقتصر عن مركب الأول باقي على بناء صدره وعجزه نحو هذا ثالث عشرة وثالثة عشرة وإليه أشار بقول وشاع الاستغناء بحادي عشرة ونحوه نحوه ثاني عشرة ثالث عشر رابع عشر هذا معنى نحوه من عدد المركبات. ولا يستعمل فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الثاني ولا يستعمل فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الثاني وهو أن يراد به جعل الأقل مساويا لما فوقه فلا يقال هذا لا يقال لكن أجاز سبويه غيره أجازه هذا نعم ما سمع لكن أجازه سبويه غيره فلن هذه مسألة استطرادية ذكرها مسألة استطرادية ذكرها هنا ما ذكرها الناظم ما تعرض لها الناظم وإنما تعرض لها الشارح كالتتميم لما ذكر الناظم فلأن الاستعمال مع الأقل الاستعمال مع الدون فتقول رابع عشرة ثلاثة عشرة كما تقدم معكم الاستعمال مع الدون هل هذا جائز أو ليس بجائز الشارح يقول ليس بجائز لأنه ما سمعه لكن أجازه سبويه وجماعة. قال ولا يستعمل فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الثاني وهو إيش المعنى الثاني يا أخوان نرجع إليه. قال الثاني أن يراد به جعل الأقل مساويا لما فوقه كثالث اثنين هذا المعنى الثاني هل يستعمل مع المركب هذا مع الوصف الذي أخذ من العدد المركب هل يستعمل هذا التركيب فيه خلاف. قال ولا يستعمل فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الثاني تقدم المعنى الثاني في صدر الشرح ذكره ابن عقيل نعم ذكره نحسنت وهو أن يراد به جعل الأقل مساويا لما فوقه فلا يقال رابع عشرة ثلاثة عشرة عندنا هنا مضمومة سمعتم البناء في هذه الحالة ضمها خطأ حتى على الاستعمال يكون الضم خطأ وعلى عدم الاستعمال أيضا يصلح فتحة على رابع هذه إدارة المذكرة فلا يقال رابع عشرة ثلاثة عشرة وكذلك الجميع ولهذا لم يذكره المصنف واقتصر على ذكر الأول وسمعت إمام الصنعيراء أنه يجوز. قال وحادي مقلوب واحد حادي هذا مقلوب واحد وحادي مقلوب إيش مقلوب واحدة ما أدري ليش حادي مقلوب هل يعني الظاهر أنه بالنصب مقلوبة بالنصب مقلوبة واحد كيف اي نعم يجوز اذا حذفت لكن اذا حذفت التركيب الثاني اذا حذفت العجز من التركيب الاول فتجوز الإضافة ويجوز النصب، بس يجوز النصب. فتقول رابع 13 إذا حذفت العجز من الثاني، أما مع هذا فلا، مع التركيب وذكر العجز لا. قال وحادي مقلوب واحد، نعم حادي يقول مقلوب واحد، ننظر ماذا قال هنا بعده، أتى بالعلة التصريفية. قال وحادي مقلوب واحد، وحادية مقلوب واحدة، جعلوا فاءهما بعد لامهما، نعم جعلوا الفاء بعد اللام، وفاء الكلمة هي أول الكلمة ولام الكلمة هي آخر الكلمة كما هو معلوم من الصرف ومن ميزانه، وهذا ما هو مهم هذا الذي ذكره. قال وحادي مقلوب واحد، وحادية مقلوب واحدة، جعلوا فاءهما بعد لامهما، ما هي الفاء هنا؟ الحاء، فالكلمة أول الكلمة، جعلوا فاءهما بعد لامهما، فقالوا إيش؟ حادي، وهنا عندنا واحد، عندنا واحد فقلبوا، فجعلوا، قال جعلوا فاءهما بعد لامهما، فقالوا حادي، وهناك في الأصل واحد. قال جعلوا فاءهما بعد لامهما، ولا يستعمل حادي إلا مع عشرة، نعم لا يستعمل إلا مع عشرة حادي، لا يستعمل مع غيره، ولا تستعمل حادية إلا مع عشرة، يعني يستعمل مع المذكر حادي، وحادية تستعمل مع المؤنث، هذه قاعدة سهلة. قال ولا يستعمل حادي إلا مع عشرة، أي من غير تاء، المذكر مع المذكر، ولا تستعمل حادية المؤنثة إلا مع عشرة، أي المؤنث مع المؤنث، ويستعملان أيضا مع عشرين وأخواتها بالعطف، يستعملان مع عشرين وأخواتها من أسماء العقود لكن بإيش؟ بالعطف. قال نحو حادي وتسعون وحادية وتسعون، وأشار بقوله قبل عشرين البيت إلى أن فاعلا، إلى أن عندنا هنا إلى إن، وهذا لا يصرح لأن الهمزة تفتح بعد حرف إيش؟ بعد حرف الجر، ما تكسر همزة إن بعد حرف الجر، وإنما تفتح. كلكم عندكم إن، إلى إن، إلى أن، إلى إن، إلى أن الصواب، أما أن ما يصلح، فأن تفتح بعد الجار. قال وأشار بقوله قبل عشرين البيت إلى أن فاعلا المصوغة من اسم العدد يستعمل قبل العقود ويعطف عليه العقود، نحو حادي وعشرون وتاسع وعشرون إلى التسعين، حادي وتسعين، تاسع وتسعين إلى آخره. قال وقوله بحالتيه معناه أنه يستعمل قبل العقود بالحالتين اللتين سبقتا، وهو أنه يقال فاعل في التذكير وفاعل في التأنيث. هذا واضح إن شاء الله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.